اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، ما أحلمك بنا يا الله، ما أرأفك بنا يا الله، نناجيك في الصلوات ونعصيك في الخلوات، فاغفر لنا يا الله، ندعوك عند الحاجات وننساك عند الشهوات، فاعف عنا يا الله، نأتي ما تكرهه يا الله، ونطلب ما نحبه يا الله، فتجاوز عنا يا الله، فتجاوز عنا يا الله، نفرط في الصلوات ونسألك أعلى الدرجات، فارحمنا يا الله، فارحمنا يا الله، نناديك نناديك، فارحمنا يا الله، فارحمنا يا الله، فارحمنا يا الله، ننام عنك وأنت تنادينا في كل ليلة، يا عبادي هل من تائب، يا عبادي هل من مستغفر، يا عبادي هل من سائل، فسامحنا يا الله، فسامحنا يا الله، يا من أمهل وما أهمل وستر حتى كأنه غفر، يا الله إن كنا بئس العبيد فأنت نعم الرب، إلهنا غفرت لبغي في شربة ماء، فما أكرمك يا الله، فما أكرمك يا الله، قبلت الوفاء من السحرة حين ذكروك مرة وسجدوا لك مرة، فما أكرمك يا الله، قلت للكفرة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فما أكرمك يا الله، قلت عن فرعون فقولا له قولا لينا، فقولا له قولا لينا، هذا رفقك بمن قال أنا ربكم الأعلى، فكيف رفقك بمن قال سبحان ربي الأعلى، فكيف رفقك بمن قال سبحان ربي الأعلى، هذا رفقك بمن زعم أنه إله، فكيف رفقك بمن قال لا إله إلا الله، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، يا الله لا نطلب إلا إحسانك، لا نطلب في هذه الليلة إلا إحسانك، لا نرجو إلا غفرانك، نسألك يا الله في هذا الشهر وفي هذه العشر وفي أرجى ليالي القدر وفي ليلة الهبات والعطايا والثواب والأجر، نسألك يا الله نسألك يا الله باسمك الأعظم الذي دعاك به آدم فاصطفيته، وناداك به نوحا فأجبته، واستغاثك به ذا النون فأغثته، واستشفاك به أيوب فشفيته، واستوهبك به زكريا فوهبته، واستنصرك به نبينا عليه الصلاة والسلام فنصرته. نسألك ونحن في هذا المقام من أذل الناس من أذنب الناس إلهنا تودد علينا وتحنن علينا بعتق رقابنا من النار. يا الله تودد علينا بعتق رقابنا من النار، تودد علينا بعتق رقابنا من النار، تودد علينا بعتق رقابنا من النار. إلهنا لا نتحمل نار الدنيا وحر الدنيا وسموم الدنيا، إلهنا لا نتحمل نار الدنيا وسموم الدنيا وحر الدنيا، فكيف بنارك؟ فكيف بسخطك وعذابك؟ اللهم يا ربنا، اللهم اجعل دعاءنا في هذه الليلة، اللهم اجعله دعاء مستجابا، دعاء مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تعلم ساكن الجنة من ساكن النار، اللهم اجعلنا جميعا من ساكن الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار ووالدينا، اللهم أجرنا من النار ووالدينا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا وأجدادنا وجداتنا وزوجاتنا وأبنائنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا أمرتنا يا إلهنا، أمرتنا أن نعفو فاعف عنا، أمرتنا أن نتجاوز فتجاوز عنا. اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال لمن عاداه وآذاه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، ونحن هاهنا وقوف بين يديك نرفع أكف الضراعة إليك. اللهم أكرمنا بقولك اذهبوا فأنتم العتقاء. اللهم أكرمنا بقولك لنا اذهبوا فأنتم العتقاء، اذهبوا فأنتم العتقاء. يا فاطر الأرض والسماء إلهنا، نحن الفقراء أبناء الفقراء الأذلاء، أبناء الأذلاء، كنا ضعفاء فقويتنا، كنا جوعا فأطعمتنا، كنا عالة فحملتنا، كنا مرضى فشفيتنا، كنا جهالا فعلمتنا، كنا ضلالا فهديتنا، ومقطوعين فوصلتنا، كنا لا شيء، كنا لا شيء، فجعلت منا شيء. الفضل لك والحمد لك والمنة لك والمنة لك. يا الله ألهمنا شكرك، ألهمنا حمدك. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة، يا من سترت منا القبيح وأظهرت منا الجميل، يا الله أعطيتنا ما سألناك وفوق ما سألناك، بادرتنا بالنعم قبل المسألة، نعمك علينا وافرة، آلاؤك متكاثرة، ألسنتنا عن الشكر قاصرة. يا الله اللهم إن عبادك وإماؤك، اللهم إن من بين عبادك وإمائك أتقياء أنقياء أخفياء ومستجاب الدعوة. اللهم أدخلنا في دعوتهم واستجب لنا ولهم. اللهم أدخلنا في هذه الليلة في دعاء المتقين، في دعاء المخلصين، في دعاء المقربين. اللهم اختم لنا بالقبول، واحشرنا مع الرسول، واستجب دعاءنا يا الله. ما خاب من دعاك بيا الله، ما رد من دعاك بيا الله. اللهم إنا نتوسل إليك أن تضم إلى المغفرة والعتق آباءنا وأمهاتنا، آباءنا وأمهاتنا، لا يجازيهم إلا أنت، لا يكرمهم إلا أنت. يا الله كما قدمونا فقدمهم، كما آثرونا فآثرهم، كما رحمونا فارحمهم، كما رحمونا فارحمهم، كما حملونا فاحملهم، كما تحملونا فتحمل عنهم. اللهم أسعد آباءنا وأمهاتنا أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لهم أحياء وأمواتا، اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا وحدنا وحدنا يا الله يا الله. ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه آنس وحشتنا في القبور، وارحمنا يوم البعث والنشور، وثبتنا إذا نفخ في الصور. اللهم إنا نتوسل إليك أن تهيئ لنا بعد موتنا من يذكرنا ويترحم علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا ثلث ليلك الآخر الذي تتنزل فيه لتجيب الدعوات وتفرج الكربات وتقضي الحاجات. إلهنا إن عبادك وإمائك تحروا ساعة نزولك. إلهنا لا نمن عليك لكن نعرض حالنا عليك، تسمع دعاءنا ترى مكاننا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك في هذه الليلة التي هي من أرجى الليالي ألا تجعلنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اشف المرضى يا تحنن على المرضى يا الله. اللهم إنهم يتألمون يتوجعون. اللهم إن لنا آباء وأمهات وإخوانا وأخوات على الأسرة البيضاء، لا نسمع أنينهم، لا نسمع شكواهم، تعلم حالهم، لا يخفى عليك شيء من أمرهم. اللهم ألبسهم لباس العافية، اللهم ألبسهم لباس العافية، اللهم اشف مرضى السرطان، اللهم اشف مرضى السرطان، اللهم اشف مرضى السرطان والمسحورين والمسحورات والمعيونين والمعيونات والممسوسين والممسوسات. اللهم رب الناس أذهب البأس واشف أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزق عقيم المسلمين، اللهم أفرح عقيم المسلمين، اللهم بشره بما بشرت به زكريا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب على شبابنا، اللهم ارحم شبابنا، اللهم ارأف بشبابنا. اللهم يا حي يا قيوم خص منهم أبناءنا. اللهم يا الله سيسأل كل شاب عن شبابه فيما أبلاه. اللهم اجعل شبابهم حجة لهم لا عليهم، واجعلهم سفراء لدينهم، وسورة مشرقة لأوطانهم. اللهم احفظ عقولهم، اللهم احفظ أفكارهم، اللهم احفظ أبدانهم، اللهم احفظ فروجهم، اللهم اجعلهم ذخرا لآبائهم وأمهاتهم. اللهم بغض إليهم الحرام، كره إليهم الحرام والنظر إلى الحرام واستماع الحرام والوقوع في الحرام. يا الله، اللهم اغفر لفتيات ونساء المسلمين، اللهم خص منهم الزوجات والبنات والحاضرات والمؤمنات. يا رب الأرض والسماوات، ثبت الصالحات، تب على الغافلات، تب على الغافلات، ارزق العقيمات، فرج عن الأرامل والمعلقات والمطلقات. اللهم اجعلهن راضيات مرضيات، وبحجابهن وسترهن وحيائهن مفتخرات فخورات. اللهم زوج الأيمات واجعلهن من أسعد الزوجات. يا الله، فرج همومهن وسع عليهن، اشف المريضة منهن، ارزق العقيمة منهن. اللهم من فرطت في حجابها وقصرت في صلاتها وانشغلت عن زوجها والتهت بدنياها عن دينها، اللهم إنا نسألك لها ونشهد أنها تحبك وتحب رسولك، وما أتت إليك في هذه الليلة إلا رجاء في عتق رقبتها من النار. اللهم حقق لها كل دعوة، اللهم حقق لها كل دعوة. اللهم إن الدنيا قد أشغلتهن، اللهم إن الدنيا قد جرفتهن، اللهم رحماك رحماك يا ربنا بهن، اجعلها قدوة حسنة لبناتها وأخواتها وقريباتها وصديقاتها. يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر جنودنا المرابطين، واحفظ ولي أمرنا ونائبه يا رب العالمين، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، وقام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن بلغته ليلة القدر وفاز فيها بالأجر يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.